يا أخي على إيش الكدر والضيق والهم والضجر؟ أبسألك يا صاحبي بالله صليت الفجر؟ نويتها قبل المنام أو نيتك بس بالكلام؟ وقت المنبه للصلاة ولا على وقت الدوام؟ تخيل انك ما صحيت، الموت جالك وانتهيت، بتقابل الله بأي وجه ولا بتقول انك نسيت؟ الله عطاك اللي تبي، إلى متى يا صاحبي؟ لا تأمن الدنيا ترى، ما يأمن الدنيا صبي. يا لاهي بلبس البشوت وتفكر تعمر بيوت، سؤال واحد جاوبه ما جاء على بالك تموت؟ انت وانا نبغى الاجر، وقلوبنا ما هي حجر. يلا نتعاهد بالصلاة، من بكرة من خلي الفجر. يلا نتعاهد بالصلاة، من بكرة من خلي الفجر. يلا نتعاهد بالصلاة، من بكرة من خلي الفجر.